بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها، ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك. وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح. فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا الفصل هو تتمة لما سبق الشروع فيه من الكلام على الأحكام المتعلقة بنفقة الزوجة. وقد تضمن هذا الفصل مسائل: المسألة الأولى وقت ابتداء وجوب نفقة الزوجة، والمسألة الثانية منع الزوجة نفسها حتى تقبض صداقها، والمسألة الثالثة الفسخ للإعسار بالنفقة، والمسألة الرابعة فسخ زوجة الغائب. هذه أربع مسائل. نبدأ بالمسألة الأولى وهي وقت ابتداء وجوب نفقة الزوجة. المرأة كما هو معلوم تكون زوجة بالعقد، فإذا تم العقد صارت زوجة. لكن هل يلزم الزوج الإنفاق عليها من حين يتم العقد؟ الجواب لا. إذن متى يبدأ وقت وجوب النفقة على الزوج بعد العقد؟ قال المؤلف رحمه الله: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها. هذا هو الجواب. إذن يبتدي وقت وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا تسلم الزوج زوجته التي يوطأ مثلها، حينئذ نقول وجبت عليه نفقتها. هذا إذا تسلمها بالفعل. أيضا حالة أخرى: إذا بذلت تسليم نفسها وإن لم يتسلمها بالفعل، كان عقد عليها وقالت أنا متى أردت فأنا باذلة نفسي لك لتدخل بي، لكنه قال أنا أريد أني مثلا أستأجر بيت أو أؤثث المسكن أو ما أشبه ذلك. ما دامت بذلت نفسها له يبتدئ حينئذ وجوب النفقة عليه وإن لم يتسلمها بالفعل. كذلك ذكر الشارح أن وليها أيضا إذا بذل التسليم وجبت النفقة على الزوج، فقد يقول له وليها: بنتنا جاهزة، متى أردت أن تستلم زوجتك فهي جاهزة. هذا بذل تسليم من الولي، يبتدئ حينئذ وجوب النفقة. لكن المؤلف اشترط أيضا شرط، قال: ومثلها يوطأ. قال الشارح: بأن تم لها 9 سنين. وهذا يفهم منه أنه لا يجب عليه الإنفاق إلا إذا كان مثلها يوطأ، بأن تم لها 9 سنين. قال المؤلف وجبت نفقتها يعني وكسوتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته، يعني لا يمنع وجوب النفقة أن يكون في الزوج ما يمنع الوطء، ولهذا قال ولو مع صغر الزوج أو مرضه بحيث مرض يعجزه عن الوطء أو يكون مجبوبا يعني مقطوع الذكر أو عنينا عنده ارتخاء لا يستطيع الجماع، هذا لا يمنع وجوب النفقة. وهذا المتقدم مبني على أن النفقة تجب مقابل التمكين من الاستمتاع، فالأصل الذي ترجع إليه هذه المسائل أن النفقة تجب مقابل التمكين من الاستمتاع، فالزوجة إذا بذلت التسليم أو تسلمها الزوج بالفعل أو بذله وليها ومثلها يوطأ، حينئذ حصل التمكين. كون الزوج يطأ أو لا يطأ هذا لا يؤثر في النفقة شيئا. قالوا كالمؤجر إذا سلم العين المؤجرة أو بذل تسليمها، يعني تم عقد الإجارة، المؤجر بذل سلم العين للمستأجر أو بذل التسليم، قال العين المؤجرة جاهزة متى ما أردت تسكن أسكن، المستأجر لم يسكن عليه أجرة فترة عدم سكنه، أيضا هنا نفس الشيء، ما دامت الزوجة بذلت التسليم فعلى الزوج النفقة سواء وطئ أو لم يطأ. المسألة التالية منع الزوجة نفسها حتى تقبض صداقها. قال ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، يعني للزوجة أن تمنع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال، يعني العقد الآن تم وفي العقد ذكر صداق حال، الزوجة لم تقبضه، الزوج يقول لها سلميني نفسك أنت زوجتي، هل يلزمها أن تسلم نفسها؟ لا، لها أن تمنع نفسها، تقول سلم واستلم، سلم الصداق الحال واستلم، فلها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. قد يقول قائل لماذا لا تسلم نفسها وتطالب بصداقها؟ قالوا لأنه لا يمكن استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد، يعني لو سلمت نفسها واستمتع بها ثم عجزت عن أخذ الصداق هل ستستطيع استدراك منفعة البضع؟ ذهبت عليها، فلها أن تمتنع من البداية. قال الشارح ولها النفقة مدة الامتناع بذلك لأنه بحق، يعني هل يلزمه الإنفاق عليها الآن؟ هي تقول أنا جاهزة عطني الصداق واستلم، بذلك هي بذلت التسليم أو لم تبذل؟ بذلت، لكنها مشروط بأخذ حق لها، يلزمه الإنفاق عليها خلال هذه الفترة؟ يلزم، لأن امتناعها بحق. وقوله الحال يخرج الصداقة المؤجل، لأنها إذا كان مر معنا في باب الصداق أن الصداق يمكن أن يؤجل كله أو بعضه، فالمؤجل ليس لها الحق أن تمنع نفسها لأجل أن تقبض صداقها المؤجل. قالوا لأنها أدخلت الضرر على نفسها حيث رضيت بتأخيره، ومقتضى عقد النكاح أنها تسلم للزوج وتبذل نفسها للزوج وهي رضيت بتأخير الصداق. طيب، إذا فرضنا أن الزوجة سلمت نفسها، فالزوج وعدها ومناها فسلمت نفسها مختارة غير مكرهة، لكن الزوج ماطل بإعطائها الصداق الحال، فهي سلمت نفسها تظن أنه سيعطيها صداقها الحال، هل لها بعد ذلك أن تمنع نفسها منه؟ لا. قال: فإن سلمت نفسها طوعا، طوعا يعني مختارة غير مكرهة، يعني قبل قبض حال للصداق، المسألة هذه راجعة لما قبلها، سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال للصداق ثم أرادت المنع بعد التسليم لم تملك ذلك. قالوا: كما لو سلم المبيع ثم أراد منعه منه. الفقهاء في باب البيع يقولون أن البائع له أن يحبس المبيع بعد العقد على ثمنه الحال، يقول للمشتري: أعطني الثمن وأعطيك السلعة. لكن لو أن البائع سلم المبيع للمشتري وهو لم يقبض الثمن الحال، فما طال المشتري بالثمن، هل يملك البائع استرداد المبيع؟ لا يملك، وإنما نقول الثمن دين في ذمة المشتري، طالبه بالدين، طالبه بالدين. هذه مثلها، ولهذا قال الشارح: ولا نفقة لها مدة الامتناع، لأنها لا حق لها في الامتناع حينئذ. قال الشارح: وكذا لو تساكتا بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة. وهذا يحصل كثيرا، بعض الناس يعقدون عقد النكاح ثم يجلسون فترة أشهر، لا هي قالت بذلت نفسي أو وليها قال ذلك، ولا الزوج طلبها، كل ساكت، هل نحسب على الزوج نفقة خلال هذه الفترة؟ لا. المسألة التالية مسألة الفسخ للإعسار بالنفقة. قال: وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح. المسألة واضحة أصلها من عنوانها، يعني الرجل الآن الزوج أعسر بالنفقة الواجبة هل للزوجة الحق أنها تفسخ النكاح أو نلزمها وجوبا نقول لها أصبري وابقي في النكاح؟ يقول المؤلف: وإذا أعسر بنفقة القوت، القوت اللي هو الغذاء أو الطعام، أو أعسر بالكسوة اللي هي اللباس، أو بعضها، يعني بعض نفقة المعسر أو كسوته، هذا في الروض، قال: أو بعضها، أي بعض نفقة المعسر أو كسوته. وعبارة تفيد أن الإعسار الذي يحق للمرأة معه الفسخ هو ما إذا أعسر بنفقة المعسر، لأن مر معنا أن النفقة قد تكون نفقة أغنياء، وقد تكون نفقة متوسطين، وقد تكون نفقة فقراء يعني معسرين. فالمجيز للفسخ هو ما إذا أعسر بنفقة المعسر، وبناء على ذلك ظاهر عبارته أنها لو كانت غنية وأعسر بنفقة متوسطة، يعني هي غنية وهو فقير، مر معنا أن الواجب لها نفقة إيش؟ متوسطة. أعسر بنفقة متوسطة اللي هي الواجبة لها، لها حق تفسخ ولا ما لها حق تفسخ؟ لا، لا حق لها في الفسخ، وإنما يحق لها الفسخ إذا أعسر بنفقة المعسرين. ولهذا في كشاف القناع قال: ولا تفسخ إذا أعسر بما زاد عليها، أي على نفقة المعسر، لأن الزيادة تسقط بإعساره. نحن نوجب عليه نفقة المتوسطين، لكن إذا كان معسرا نقول سقطت عنه، نوجب عليه نفقة المتوسطين إذا كانت هي غنية وهو معسر. لكن إذا أعسر بنفقة المتوسطين صار ما يقدر عليها، الزيادة هذه اللي بين نفقة المعسرين والمتوسطين تسقط عنه بالإعسار، وإنما يحق لها الفسخ إذا أعسر بنفقة المعسر. كذلك إذا أعسر بالسكن كما قال الشيخ، قال: لا في الماضي، يعني المراد في الحال، أما شيء مضى ما لها، نفرض أنها صبرت سنة وكان الرجل لا ينفق عليها لإعساره، والآن بذل النفقة، هل لها أن تفسخ لما مضى؟ لا، تفسخ للحال، فإذا مضى وصبرت انتهى خلاص. ولهذا قال: لا في الماضي. العبارة هذه عندنا في الطبعة هذه وليست موجودة في طبعة الروض مع الحاشية، لكن هذا المراد بها. قال: فلها فسخ النكاح، يعني من زوجها المعسر. قال الشارع: فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم، يعني لها أن تفسخ فورا ولها أن تفسخ متراخيا، بمعنى أن حق الفسخ للإعسار ليس على الفور، وإنما هو على التراخي ما دام الإعسار قائما، يعني ما دام سببه قائما. لو قلنا إنه على الفور، ما الذي يترتب على ذلك؟ نعم. نعم أحسنت. يعني لو أنها بعد يساره تأخرت سقط حقه، هذا لو قلنا أنه يثبت على الفور. لكن الشيخ الشارح يقول فورا أو متراخيا. لو أنها صبرت مدة ثم نفد صبرها فأرادت الفسخ والسبب لا يزال قائم، ما تفسخ للماضي مثل ما قلنا، لا يزال الرجل معسر، فحينئذ لها تفسخ. لكن قال الشيخ بإذن الحاكم، لأن هذا فسخ مجتهد فيه فلا بد فيه من إذن الحاكم حتى يجتهد في وجود وتحقق موجب الفسخ. الفقهاء ذكروا أدلة على الفسخ للإعسار، ومن الأدلة التي ذكروها قول الله جل وعلا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وجه الاستدلال قالوا ليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكا بمعروف، والآية تفيد أنه إذا تعذر الإمساك بالمعروف تعين التسريح بالإحسان. استدل بعض الفقهاء أيضا بقوله ولا تمسكوهن ضرارا، قالوا في وجه الاستدلال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والإمساك مع ترك الإنفاق ضرر. دليل ثالث وردت أحاديث مرفوعة وموقوفة تدل على الفسخ للإعسار يقوي بعضها بعضا، فهذه إشارة إلى بعض الأدلة على هذه المسألة. المسألة التالية مسألة فسخ زوجة الغائب. الآن الزوج ليس معسرا، الزوج موسر لكنه غائب، وقد مر معنا أن الفقهاء إذا أطلقوا الغائب يقصدون إيش؟ الغائب عن البلد، الغائب عن البلد. قال فإن غاب يعني زوج موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. إذن المؤلف رحمه الله جعل لزوجة الغائب حق الفسخ، لكن بشروط. الشرط الأول ألا يكون ترك لها نفقة، فإن كان ترك لها نفقة فلا حق لها في الفسخ. الأمر الثاني أن يتعذر أخذها من ماله، فإن قدرت على الأخذ من ماله بحيث تسد نفقتها لم يجز لها الفسخ، وأخذها من ماله حينئذ مأذون فيه، كما مر معنا في حديث هند قال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف، ولا تحتاج إلى إذن حينئذ. الشرط الثالث أن تتعذر استدانتها عليه، فلو كان يوجد من الناس من يقرض عليه يعني على ذمته فيعطيها مالا على ذمة زوجها، هذا معنى استدانتها عليه، أنها تستدين على ذمة زوجها، فالمقرض سيطالب الزوج ولن يطالبها. وهذا قد يكون إذا وجد ناس يثقون بزوجها الغائب قد يقرضون على ذمة الغائب هذا، فحينئذ لا حاجة لها أن تفسخ تستدين على ذمة الزوج، ولا ضرر عليها لأنها لن يلحقها هي دين، الدين سيلحق الزوج وهي ستسد حاجتها، فحينئذ لا حاجة إلى الفسخ. إذا لم يمكن هذا ولا ذاك ولم يدع لها نفقة، حينئذ يقول المؤلف لها الفسخ، لأن الضرر الواقع عليها كالضرر الواقع على زوجة المعسر، يعني ما فائدة كونه موسر وهي لا تستطيع الوصول إلى ماله، هي الضرر عليها هو الضرر نفسه. ولهذا قال فلها الفسخ لكن بإذن حاكم، للاعتبار الذي ذكرته آنفا في المسألة السابقة. قال الشارح لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر، فكان لها الخيار كحال الإعسار، يعني ما في فرق بين الحالتين من حيث وقوع الضرر عليها في كلتا الحالتين، ولهذا جاز لها الفسخ في الحالة الثانية كما جاز في الحالة في حالة الإعسار. ذكروا أيضا دليلا في هذه المسألة وهو أثر عزوه لسعيد بن منصور أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. لكن هنا سؤال، وهو هل يعتبر في الحكم في المسألة الأخيرة مراسلة الزوج؟ الزوج الآن غائب، يعني كما قلنا مسافر غائب عن البلد، هل يعتبر قبل الفسخ أن يراسل ويكاتب؟ في الإقناع قال كتب الحاكم إليه، وهذا هو ظاهر الأثر، لأن الأثر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم، يعني معناه أنهم يتواصلون معهم إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا. لكن الشيخ منصور تعقب صاحب الإقناع في شرحه كشاف القناع، قال لم أجد الكتابة إليه في كلامهم، بل الكتب المشهورة لم يذكروها، وعمل قضاتنا على عدم الكتابة، وكذا إفتاء مشايخنا. صاحب الإقناع أيضا زاد قيد آخر، قال فإن لم يعلم خبره، يعني جعلها ليست غيبة فقط لا يعلم خبره، هذا أمر وصف زائد على الغيبة. أيضا تعقب الشارح قال أو علم، إذ لم نرى في كلامهم هذا القيد. وصاحب الزاد مشى على ما قرره الشيخ منصور من عدم اعتبار هذين القيدين. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق، بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنع. ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ. والأب ينفرد بنفقة ولده، ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة، ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، ولها طلب أجرة مثل، ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته. وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. هذا الباب كما قال المؤلف رحمه الله باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. وقد تقدم أن المنفق عليهم في باب النفقات هم الزوجة والأقارب والمماليك والبهائم. الزوجة انتهينا منها، الآن بدأ الآن يتكلم فيما سمعنا عن نفقة الأقارب. فموضوع ما سمعنا هو نفقة الأقارب. أما مسائل نفقة الأقارب فهي كالتالي: المسألة الأولى حكم نفقة الأقارب ومستحقوها، المسألة الثانية شروط نفقة الأقارب، المسألة الثالثة الاشتراك في الإنفاق على القريب، المسألة الرابعة انفراد الأب بالنفقة، المسألة الخامسة مثالان على ما تقدم، السادسة النفقة على زوجتي ومرضعي من تجب له، النفقة على زوجة ومرضع من تجب له. المسألة التي بعدها النفقة مع اختلاف الدين. المسألة الأخيرة إرضاع الولد. هذه أبرز عناوين مضامين نفقة الأقارب. بيّن المؤلف في البداية حكم نفقة الأقارب وذكر مستحقيها، فأما حكمها فهو الوجوب، ولهذا صدر الباب بقوله تجب، يعني تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا. قال أو تتمتها، يعني إذا كان المنفق عليه يملك البعض دون كمال النفقة، يجب على المنفق حينئذ أن يكمل النفقة. فنفقة الأقارب تجب على هذا النحو، بمعنى أن المنفق عليه إذا كان يملك نصف نفقته فعلى المنفق النصف الآخر، وهذا بخلاف الزوجة. الزوجة ولو كانت قادرة على الإنفاق كاملا يلزم الزوج الإنفاق عليها كاملا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مستحقي النفقة من الأقارب، فذكر أولا الأصول، قال لأبويه وإن علوا، هؤلاء الأصول. ثانيا الفروع، قال ولولده وإن سفل. ثالثا كل من يرثهم المنفق بفرض أو تعصيب، وهذه ذكرها بقوله وكل من يرثه بفرض أو تعصيب. إذن الأقارب الذين يجب الإنفاق عليهم هم هؤلاء: أولا الأبوان وإن علوا، ويدخل في ذلك الأب والأم والأجداد والجدات، استدلوا بقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، قالوا ومن الإحسان الواجب الإنفاق عليهما. الصنف الثاني تجب النفقة أو تتمتها لولده وإن سفل، ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فالآية دليل نفقة الفروع. وجه الاستدلال أن الله عز وجل أوجب نفقة من ترضع ولده، لأنه لا يمكن الإنفاق على الولد إلا بذلك، ووجوب النفقة بعد فصاله من باب أولى. قال الشيخ حتى ذوي الأرحام منهم، ففي الأصول والفروع تجب النفقة حتى لذوي الأرحام، يعني من آبائه وأمهاته كأجداده المدلين بإناث مثل أبي الأم، وجداته الساقطات كأم أبي الأم، ومن فروع أيضا أولاده كولد البنت، هؤلاء مر معنا أنه من ذوي الأرحام تجب لهم النفقة. قال حجبه معسر أو لا، يعني سواء حجب المنفق، الضمير عائد على المنفق، سواء حجبه معسر أو لا، حجبه معسر مثال ذلك قال الشارح من له أب وجد معسران، له أب وجد معسران، هل يجب عليه أن ينفق على أبيه وجده؟ نعم يجب عليه أن ينفق عليهما. هل هو يرث من جده؟ لا يرث، لأنه محجوب بأبيه المعسر، لكن نقول حتى لو كان محجوب هؤلاء أصول تجب نفقتهم مطلقا، تجب نفقتهم مطلقا. أو لا، أو لم، يعني أو لم يحجبه، مثال ذلك له جد معسر ولا أب له، هنا يرث من جده ولا لا؟ عليه نفقته، ولهذا قلنا أن الأصول تجب نفقته مطلقا حجب أو لم يحجب. انتهينا الآن من الأصول ومن الفروع. الصنف الثالث الذين ذكرت أنه تجب لهم النفقة، قال وكل من يرثه بفرض أو تعصيب، يعني تجب النفقة أو إكمالها لكل من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب. مثال من يرثه بفرض مثل أخيه لأمه، ومن يرثه بتعصيب أخيه لغير أمه، أخيه الشقيق أو أخيه لأب. فتجب النفقة لكل من يرثه المنفق، يعني المنفق يرث هذا الشخص لو مات، فما دام المنفق يرث هذا الشخص لو مات بفرض أو تعصيب فيجب عليه أن ينفق عليه. قال لا برحم، يعني لا تجب لمن يرثه برحم. مثل الشارع لذلك قال كخال وخالة، فلا يجب عليه أن ينفق حينئذ. قال سوى عمودي نسبه كما تقدم، لأن قلنا بالنسبة لعمودي النسب مر معنا أن حتى ذوي الأرحام تجب لهم النفقة. قال سواء ورثه الآخر أو لا، يعني الشرط هو أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه لو مات. هل من شرط وجوب النفقة تحقق العكس أيضا؟ لا، ليس شرط. ولهذا قال سواء ورثه الآخر أو لا. مثال التوارث من الجانبين قال كأخ، يعني أنت ترث أخاك وأخوك يرثك، يلزمك الإنفاق على أخيك باعتبار أنك ترثه وهو في الواقع يرثك، لكن هذا ليس شرطا، لكن هذا هو الواقع. أو لا كعمة وعتيق، العمة هل ترث ابن أخيها؟ العمة لا ترث ابن أخيها بفرض ولا تعصيب، وهو يرثها وعاصب ابن أخيها، وابن أخيها عاصب، يلزمه الإنفاق على عمته. نعم، هو ابن أخيها طبعا، طبعا إذا كان وارثا له نعم يلزمه الإنفاق عليها ما دام وارثا منها، مع أنها هي لا ترث منه، هي لا ترث منه بفرض ولا تعصيب. ولهذا قال سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق. العتق أيضا مر معنا أن العتق التوارث فيه من جانب وليس من الجانبين، فالعتيق لا يرث مولاه، والمولى الأعلى يرث العتيق، فتجب النفقة على الوارث. من هو المولى الأعلى ولا الأسفل؟ الأعلى، الأعلى، لأنه وارث هو، فيلزمه أن ينفق على مولاه لأنه يرث منه. قال الشيخ بمعروف، وهذا ضابط مر معنا أنه ضابط للنفقة عموما كما جاء في حديث هند وغيره. الدليل الآن، نريد الدليل على اشتراط الإرث، أن الآن في الصنف الثالث وهم القرابة من غير الأصول والفروع، اشترط المؤلف لوجوب النفقة أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. ما الدليل على هذا الشرط؟ من يذكر لنا الدليل؟ نعم، أحسنت. ايش معنى الآية؟ يرث من؟ الولد. نعم، أحسنت. نعم، قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال سبحانه: وعلى الوارث مثل ذلك. وجه الاستدلال: أوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب مثل ذلك على الوارث، يعني عند فقد الأب، ولم يقل وعلى القريب، وإنما قال وعلى الوارث، فأفاد أن من شرط وجوب النفقة أن يكون القريب وارثا، فالمعنى وعلى وارث الولد الذي لو مات الصبي وله مال ورثه عليه مثل ما على الأب عند فقده. هذا معنى الآية. طبعا كلام المتقدم في الواقع هو تضمن الشرط الأول. أنا ذكرت لكم في العناصر شروط نفقة الأقارب، وقولك كل من يرثه هذا هو الصنف الثالث، ويتضمن أيضا الشرط الأول وهو اشتراط الإرث، لكن كما ذكرت أن هذا في غير عمودي النسب، فهذا الشرط وهذا صرح به المؤلف، قال سوى عمودي نسبي، فعمود النسب لا نشترط لوجوب النفقة التوارث، وإنما نشترطها فيما سوى عمودي النسب، وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أشار إليه بقوله: مع فقد من تجب له النفقة. فالشرط الثاني هو فقر المنفق عليه، فقر المنفق عليه، أشار إليه صاحب الزاد بقوله: مع فقر من تجب له النفقة وعزه عن التكسب. أما إذا كان المنفق عليه غنيا بماله أو بكسبه فلا تجب النفقة عليه حينئذ. قال الشارح: لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه أو قدرته على التكسب مستغن عن المواساة. وقوله عجزه عن تكسب، هل معنى أنه عاجز عن التكسب أنه مثلا صغير أو مجنون أو مقعد أو ما أشبه ذلك؟ يقولون لا، قد يكون الشخص قوي البدن سليم البدن ومع ذلك عاجز عن التكسب لأنه لا حرفة له، ولهذا قالوا لا يعتبر نقصه في خلقة كزمن ومقعد، ولا يعتبر نقصه في حكم ك كصغير ومجنون، ولهذا تجب لصحيح مكلف لا حرفة له. الشرط الثالث ذكره الشيخ بقوله: إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى إلى آخر كلامه. يعني الشرط الثالث هو غنى المنفق، غنى المنفق، لكن هذا الغنى يحتاج إلى ضبط. هل المراد الغنى المطلق وهو الثراء؟ لا، يحتاج إلى ضبط، المؤلف ضبطه. فالغنى المقصود هنا إذا فضل، فضل بمعنى زاد، يعني زاد ما ينفقه على قريبه عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، فنفسه مقدمة وكذا زوجه بعد نفسه وكذا الرقيق. إذا كان عنده خلال اليوم والليلة زائد عن نفقة نفسه ونفقة زوجته ونفقة رقيقه فإنه ينفق على قرابته، يبدأ بالأقرب فالأقرب. وكذلك الشأن في الكسوة والسكنة. قال: من حاصل في يده، يعني هذه الزيادة إما أن تكون زيادة حاصلة في اليد، فعند زيادة موجودة في يده الآن، وبناء على ذلك نوجب عليه النفقة على أقاربه من هذا الزائد المتحصل الحاصل في يده، أو متحصل من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار. فإذا فرضنا أن الآن ما في يده ما ينفق على قريبه، لكن سيحصل على أجرة يومية، وعند عقار أجره يوميا، أو عند الصنعة يكسب منها يوميا، أو عند التجارة يربح منها يوميا، وهذا الربح يزيد على نفقته ونفقة زوجته ونفقة رقيقه، يلزمه الإنفاق من المتحصل على أقاربه. قال: لا من رأس مال، يعني لا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة. أنا ذكرت قبل قليل أنه يدخل في المتحصل ربح التجارة، والربح والزيادة على رأس المال، لكن هل نلزمه أنه ينفق من رأس المال؟ لو ألزمناه بذلك مع الزمن ستنتهي تجارته وسيصير عالة يتكفف الناس، ولهذا قال: لا من رأس مال، يعني التجارة. قال: ولا من ثمن ملك، يعني لا يلزمه أن يبيع ملكه الذي يحتاج إليه لينفق على قريبه، فقضية قوله ولا من ثمن ملك هذه لابد منها فيها من تقييد، لأن لو قلنا أطلقنا طيب شخص عنده عقارات وأراضي ما عنده سيولة نقدية نقول ما عليه نفقة على قاربه، هذا ثمن ملك، نقول بع على الأقل أرض منها الأراضي وأنفق على قرابتك، لكن المراد يعني الملك الذي يحتاجه إليه تتعلق به حاجته. فمثلا لا نقول له بع بيتك وأنفق على قريبك مثلا، أو عنده عقار يؤجره ويدر عليه نفقته ونفقة زوجته ورقيقة، لا نقول له بع هذا العقار لتحصل نفقة على أقاربك، فالأجار مثلا ما يغطي إلا زوجته ونفسه ورقيقة، لكن لو باع الثمن سيغطي، ما نزله أن يبيع ملكه لأجل ذلك. كذلك أيضا قالوا ولا من آلة صنعة، إذا فرضنا أنه نجار يقول أنا أستطيع أن أنفق على قرابتي إذا بعت أدوات النجارة، نقول بيع أدوات النجارة هذا ضرر عليه لأنه سيفقد آلة الحرفة وبالتالي سينقطع كسبه، ولهذا علل الشارح قال لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك، والحديث لا ضرر ولا ضرار، فالإنفاق على قارب يجب على سبيل المواساة بما لا يضر المنفق، ولو أوجبنا عليه أن يبيع أدوات حرفته أو ينفق من رأس ماله ونحو ذلك لكان عليه ضرر بانقطاع كسبه. المسألة التالية، الشيخ أيضا ذكر مسألة هنا في هذا، قال ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة قريبه، أي ذكرها الشارح، فإذا قدر الشخص أن يكتسب بمعنى أنه صاحب حرفة قادر على الكسب بحرفته، لكن عنده عقار مثلا، العقار هذا يغطي نفقته، لكن حتى ينفق على عياله لابد أنه يكتسب بالحرفة، يجبر أنه يكتسب بالحرفة لأن هذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولهذا قال ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة قريبه. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن له وارث غير أب. هذا عنوانه الاشتراك في الإنفاق على القريب، الاشتراك في الإنفاق على القريب. الأب كما سيأتي إن شاء الله إذا كان موجودا فإنه ينفرد بالنفقة، فتكون النفقة كلها عليه، لا يشاركه أحد من ورثة المنفق عليه. لكن إذا كان الأب غير موجود فإن المنفق عليه قد يرثه عدد من الأشخاص، ونحن نقول إن النفقة تجب على الوارث، وبالتالي تأتي مسألة الاشتراك في الإنفاق. كيف نوزع النفقة على هؤلاء المشتركين؟ بحسب ماذا؟ بحسب قدر إرثهم. ولهذا قال المؤلف: ومن له وارث غير أب. الأب تقدم وسيأتي إن شاء الله أنه ينفرد بالإنفاق. هذا الشخص له وارث وهو محتاج إلى النفقة، قال: فنفقته عليهم، يعني على وارثه، على قدر إرثهم منه. واستدلوا على ذلك بأن الله رتب النفقة على الإرث بقوله سبحانه: وعلى الوارث مثل ذلك. فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة على ذلك، قال: فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد. يعني إذا كان هذا الشخص الفقير له أم وجد، له أم وجد، هما يرثانه وغنيان يرثانه، عليهما الإنفاق عليه. كم تنفق الأم؟ الثلث، والثلثان على الجد، لأنه لو مات سيرثانه كذلك. قال: وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ. يعني هذا الشخص الفقير الذي له جدة غنية وأخ لغير أم، يعني أخ شقيق أو أخ لأب، الجدة كم عليها من النفقة؟ السدس، والباقي على الأخ، لأنه لو مات سيرثانه كذلك. الجدة ستأخذ السدس فرضا والأخ الباقي تعصيبا. قال: والأب ينفرد بنفقة ولده. هذه المسألة اللي أشرت إليها قبل قليل وأشارت إليها عبارة المؤلف عند قوله غير أب، ممكن نعنون لها فنقول: انفراد الأب بالنفقة. فالأب إذا كان موجود لا يشاركه أحد من ورثة ولده، بل تلزمه النفقة كاملة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني من مال أبي سفيان الذي هو الأب، أبو ولدها. فقوله ما يكفي ولدك معناه أن الأب يتكفل بكفاية ولده كاملة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مثالين على ما تقدم، يعني هذان مثالان ليس فيهما جديد إلا نوع من التمثيل على الأحكام المتقدمة. قال: من له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. له ابن فقير وأخ موسر لا نفقة له عليهما. لماذا لا نفقة له على ابنه الفقير؟ لتخلف شرط غنى المنفق فهو فقير. طيب لماذا لا نفقة له على أخيه الموسر؟ محجوب بالابن لعدم الإرث. ولهذا قال الشارح: أما ابنه فلفقره، وأما الأخ فلحجبه بالابن. هذا مثال على ما تقدم. مثال آخر: قال: من احتاج لنفقة وأمه فقيرة وجدته موسرة، قال: فنفقته على الجدة. كيف تكون نفقته على الجدة وهي لا ترثه لوجود أمه؟ نعم، أحسنت. لأن قلنا أن هذا الشرط في غير عمودي النسب. ولهذا قال الشارح: فنفقته على الجدة ليسارها، ولا يمنع ذلك حجبها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم. الفقرة التالية عند قول المؤلف: ومن عليه نفقة زيد، نضع لها عنوان، نقول: النفقة على زوجة ومرضع من تجب له. نحن قلنا أنه يجب الإنفاق على من تجب له النفقة، لكن هل يجب على المنفق أن ينفق على زوجته، يعني زوجة من تجب له النفقة، أو على مرضع من تجب له النفقة؟ قال المؤلف رحمه الله: ومن عليه نفقة زيد. قال الشارح: لكونه مثلا ابنه أو أباه أو أخاه فعليه نفقة زوجته. وبناء على ذلك، ما دمت يلزمني الإنفاق على ابني يلزمني أن أنفق على زوجة ابني، وإذا كان يلزمني الإنفاق على أبي يلزمني أن أنفق على زوجة أبي، طبعا غير أمي، أفرض أن الأب متزوج غير الأم. قال: فعليه نفقة زوجته. عللوا ذلك، قال الشارح: لأن ذلك من حاجة الفقير لدعاء ضرورته إليه. يعني قد يقول قائل: ما دخل الزوجة؟ نقول: هي من حاجة من تنفق عليه، ليس هو محتاج إلى الإعفاف، وهو إعفافه بها يتطلب أنك تنفق عليها، فهو لا يتمكن من الإعفاف إلا بهذه الزوجة. وإعفاف من تجب له النفقة هذا واجب، ولهذا نص الفقهاء على أنه يجب عليه إعفاف من وجبت له نفقته إذا احتاج إلى النكاح. فالابن إذا احتاج إلى النكاح يجب على الأب أن يزوجه لإعفافه. أيضا المسألة التالية مسألة المرضع، مرضع من تجب له النفقة. قال الشيخ: كضئر لحولين. ما المراد بالظئر؟ نعم، هي المرضعة، يعني كنفقة ظئر من تجب نفقته فيجب الإنفاق عليها لحولين كاملين. ودليل ذلك قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى قوله: وعلى الوارث مثل ذلك. المسألة التالية مسألة النفقة مع اختلاف الدين. قال المؤلف رحمه الله: ولا نفقة، يعني بقرابة، مع اختلاف دين. وقولنا بقرابة يخرج نفقة الزوجية مثلا، أو نفقة الرقيق، هذه ما يؤثر فيها اختلاف الدين، فيجب الإنفاق على الزوجة مثلا الكتابية. لكن بالنسبة للقرابة لا نفقة بقرابة مع اختلاف دين. قال الشارح: ولو من عمودي نسبه، لعدم التوارث إذن. وبالتالي لا يجب على الأب أن ينفق على ولده الكافر، ولا العكس، ولا على أبيه الكافر، ولا العكس. لعدم التوارث، فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، ولا توارث مع اختلاف الدين. استثنى المؤلف، قال: إلا بالولاء، يعني تلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر. مع وجود اختلاف الدين، ما العلة في ذلك؟ نعم، نعم أحسنت. ولهذا عللوا، قالوا: لإرثه منه. هم عللوا عدم وجوب النفقة مع اختلاف الدين بعدم التوارث، وهنا التوارث قائم، فاختلاف الدين لا يمنع التوارث، يعني لا يمنع المعتق أن يرث عتيقه ولو مع اختلاف الدين بينهما، وبالتالي فالنفقة واجبة على المعتق لعتيقه ولو كان مخالفا له في دينه. المسألة الأخيرة مسألة إرضاع الولد. المؤلف رحمه الله تكلم في مسألة إرضاع الولد على مسائل متعددة تتعلق بها، فقرر أولا أن الأب يجب عليه أن يسترضع لولده. قال الشارح: إذا عدمت أمه أو امتنعت. مر معنا أن الأب يجب عليه الإنفاق على ولده، والولد في حال الصغر غذاؤه يكون عن طريق الرضاع، وبالتالي فالأب يجب عليه أن يسترضع لولده، السين والتالي الطلب، يعني أن يطلب رضاعا لولده. وهذا قد يكون لأن الأم غير موجودة، كأن تكون ميتة مثلا، وقد يكون لامتناع الأم من الإرضاع فلا تجبر، لقوله سبحانه: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يعني فاسترضعوا له أخرى، يعني اطلبوا له مرضعة أخرى غير أمه، فهذا يفيد أنها لا تجبر على الإرضاع. ومن ثم يجب على الأب أن يسترضع لولده غير الأم إذا امتنعت. هذه المرضعة إذا طلبت أجرة يدفعها الأب، ولهذا قال: ويؤدي الأجرة لذلك، لأن هذه الأجرة في الحقيقة هي نفقة على ولده، لأن اللبن الذي هو غذاء الولد يتولد من غذاء المرضعة، فالمرضعة تتغذى ويدر ثديها باللبن فيتغذى ولده، فيؤدي لها الأجرة لأن نفقة ولده واجبة عليه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.